يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمة. يحفظ الله يحفظك. كيف لك أن تحفظ الله؟ أن تراعيه في حدوده وأن لا تنتهك حرماته وأن تراقبه. إن أردت أن يرعاك الله عز وجل احفظه في سلوكك العام. النصرة لدين الله. كيف يمكن لك أن تنصر الله؟ أن تقيم شرعه، أن تنتصر لدينه، أن لا ترضى بأن الله يهان في الأرض. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا تسأل غير الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. سل ربك عن كل شيء ليسأل أحدكم ربه حتى عن شسع نعله إذا انقطع. سل ربك أن يرزقك بدله. انتبه إلى ربك. احفظ الله تجده أمامك، كلما وقعت في ورطة كان الله عز وجل أمامك ينقذك منها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. العز بن عبد السلام. وهذا العز بن عبد السلام سلطان العلماء يدخل على أيوب وكان حاكم مصر، أول ما رآه صرخ يا أيوب يا أيوب، وسط دهشة الجميع ينادي على أمير المؤمنين باسمه. فلما خرج قال أبو الحسن الباجي: كيف جرؤت على أن تخاطب الملك هكذا؟ قال: يا بني إني استحضرت عظمة الله عز وجل فرأيت السلطان قدامي كالقطر. لن ينفعك إلا الله. واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم. اعلم أنك لو أردت شيئا وأنك استعنت بكل الناس على فعله فإنك لن تناله إلا إن كان الله كتب في اللوح القديم أنك تحصل على هذا الأمر. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. جفت الأقلام وقويت الصحف. جفت الأقلام وقويت الصحف. جفت الأقلام وقويت الصحف. يا غلام إني أعلمك كلمة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، والآن مع المادة المسجلة. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام الترمذي وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده وقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك